الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود، حفظك رب يا أم خضر. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في كفارة المجلس. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة ثابت أمين، رجل له أبهة جزاك الله خيرا. وإلا أحمد بن صالح هو الذي قال الإمام النسائي: ائتني باثنين توثيقا لك حتى تجلس مجالسي. نعم. قال حدثنا ابن وهب. الله ابن وهب المحدث الفقيه المالكي ثقة ثابت أمين، أخذ عليه الوجادة وليست بمأخذ. قال أخبرني عمرو. عمرو هو عمرو بن دينار أو عمرو بن الحارث. عمرو الحارث قال ابن سعد كان ثقة، قال أحمد ليس في أهل مصر أصح حديثا من الليث وعمرو بن الحارث يقاربه، وثقه بسرعة، وقال النسائي ثقة وقال أجلي ثقة. أن سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال قال أبو حاتم: لا بأس به. نعم. حدثه أن سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد المقبوري من الثقات. نعم. حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. صحابي ابن صحابي رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا مطوعا تقيا نقيا عابدا رضي الله، وكان يتنافس على الخيرات. ومن الدرى أن السلام قال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك يا أم عبد الرحمن حطب، لا تكوني مثل فلانة، كانت تحضر الدرس وتستمر فانقطعت، فلا تنقطعي مثلها فيقطع عنك الخير. أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد. هذا ابن عمر، وقال عبد الله، أنا لا أرى ما النسخة عنده، هو قال عبد الله بن عمرو بن الخطاب، عبد الله بن عمرو بن العاص، إيش تقول؟ ما عندك أنت؟ لا، قال السلام لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال: لا تكون مسافلان، كان يقوم الليل وتركة. يلا ما تكون واهم، اسكت خالص بسرعة. أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه 3 مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير، في مجلس خير ومجلس ذكر، إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتمة على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. الوهم اشترك معك وجهاد أيضا، خبط معك في الوهم. عبد الله بن عمر قال فيه انه سلم نعم الرجل لو كان له من الليل، فما كان يترك من الليل. اما عبد الله بن عمرو بن العاص قال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك. تفضل. من اللي اشترك؟ انا. وانت مشترك في الوهم. وابو الوليد كمان. اي حديثين؟ خلاص مش عندك هذا، اضرب عليه. طب اضرب عليها الان لتتاكد خطا ام صح، اضرب عليها الان، عندك الصحيح انك تتاكد من ذلك. وقال المصنف رحمه الله، خلي هذا العفريت الكبير احمد فؤاد يفعل ذلك. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال عمرو وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن ابي عمرو عن المقبوري عن ابي هريره عن النبي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي. محمد بن حاتم الجرجرائي، قال ابو حاتم صدوق. وعثمان بن ابي شيبه المعنى. نعم. شوف هاي هذا جهاد رايح جاي على الحبل يقع. انا ما احب التنطع عند الخطا. نمير اتت بالمساله المتفق عليها، قالت وعن عبد الله بن، وطبعا اصلا الـ صاحب الرسائل الممسوح الراس الامامي بيقول وانا اشترك معه في الوهم. قال نمير فصلت الخطاب، قالت عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم. وايش بقى صف وهم كامل، والتانية هذا انت واهم رايح جاي واهم، ويقول ونحن على ابن عمر. طيب انا فصلت المساله، قلت اشترك معهم في الوهم. طب الله، وانت عبيط يعني؟ انت ما تعرف ان هو وهم تقول انا اشترك معه في الوهم؟ وفي حد اصلا يرى مجنونا فيقول انا مجنون مثله؟ كنت اظن ذلك فكنت اشترك معهم في الوهم. شوف بقى هو دخل بقى فيه، دخل الان الرسائل. انا قلت لكم هذا الرجل لابد ان ينضبط وتقل رسائله، والله جزيت الجنه يا نمير، لاني لا احب هذا، يعني هذا الاسلوب. لما يكون مخطئ عندما ياتيه الكلام لابد يتذبذب، يقف يقول طب اراجع، طب اتحقق، لكن يوم جاي 5 مرات هو ابن عمر وابن عمر وابن عمر وابن عمر، اقول اهو نعم صف كامل. فشو هو الحديث هو متفق عليه البخاري ومسلم. قال يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. تفضل. وهو عندنا يعني صف مجنون بيفرح بذلك يقول وانا اشترك معه في الوهم. واياك ابا الوليد جزيت الجنه. نعم صدقني انا اصلا لا احك راسي الا بدليل، ولو وهمت دائما اقول انا واهم انتظروا حتى اتحقق. نعم. وعثمان بن ابي شيبه المعنى جزيت الجنه انت والله على ما فعلت معنا فاسعفتينا بفصل الخطاب حتى لا يكون يعني نعيش مع مع مع دائره مجانين، لانه سعيد خلاص صار مجنونا يعني اقول لك وانا اشترك معه في الوهم. فانا ما رايت مثل هذا الملح من ملح العلم يقول مواهمون وانا اشترك معهم في الوهم. هو اصلا الكلام كانه يقول وهم على حق وانا على ذلك في السديه. طب انت بتدعي ان هم على وهم انا كمان اشترك فاهم، لكن لما وجد نفسه مخطئا قال وكنت كذا. يبقى عنده يبقى معتوه، يبقى لابد ينضبط عقلا لما يجد واحد مخطئ يقول وانا اشترك معه في الخطا. لو الامر رد كما لو الامر كذلك يبقى انا كما قلت. طب خلاص انت كما قلت الامر كذلك. تفضل. لا تش... لا لا لا تتشبث بشيء تخطئ فيه. لا اتشبث انا العلم خلاف ذلك. انا كنت نعم حاضر جزاك الله. كنت اظن والله ان هو عبد الله بن عمر. انا ماشي انت كنت بتظن عبد الله بن عمر صح كده وقلت وهم. فانت ايش قلت؟ وانا كنت مشترك معهم في الوهم. الان يبقى انت ايش تقول؟ يبقى مقصدك ان هم حق لانك تظن ده. ما انت تظن ان ده الحق. لا انا هو... شوف بص تعال والله يا مغفل يا مغفل. هم ليسوا اجماعا عشان انا انت الان ما معنى كلامك وانا اشترك معهم في الوهم؟ انا اشترك معهم في الوهم انا كنت ظن نفس ظنهم. انت الان من قبل هذا قلت انا اشترك معهم في الوهم. أيوة. يبقى رده قل وهم واهمون. ما هو انا سميته وهم. يا بقى شوف امقت شيء عندي السفسطه. خش ادخل في الحديث. تفضل. وحدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان بن ابي شيبه المعنى معنى الحديث يعني معنى الحديث بمعنى نعم عن عثمان بن ابي شيبه. عثمان بن ابي شيبه واخو ابو بكر بن ابي شيبه نفس القط. ان عبده بن سليمان عبده بن سليمان قال احمد ثقه وزياده. وهذا طبعا توثيق اعلى ما يكون للراوي. لما يقول ثقه وزياده انتهى، ده بلغ المنتهى في التوثيق. أخبرهم عن الحجاج بن دينار. كيف؟ أخبرهم عن الحجاج. الحجاج بن دينار الواسطي وهو اسناده مقارب. تفضلي. عن أبي هاشم الواسطي ثقة حجة اسمه يحيى بن دينار. عن أبي العالية أبو العالية رفيع بن مهران وقد أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هو من المخضرمين. أبو العالية الرياحي وهو الذي قال بأن الصلاة صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء. نعم. وثق بزرع أبو حاتم. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة كان يقول لا بآخرة هي فتح الخاء والراء. نعم مفتوحة بأخرة. نعم. يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال كفارة لما يكون في المجلس. نعم سعيد ضع المتن في ناس تطلب المتن. جزاك الله خير. 10 دقائق الآن سأشرح سريعا وأستأذن وأطلب بالله أطلب من طلبة العلم الآن الجد والاجتهاد في طلب المغفرة لأخي الكريم هذا اسمه سعيد سيد معاطي. هو أخ فاضل كما قلت ما يترك مجالس العلم وهو يعني الطبيب أخطأ معه في علاجه فمات. فنسأل الله أن يسكنه في سحر الجنات رجاء عندما يعني نشرح المجلس سريعا وأرجو منكم الدعاء له. الله يسكنه في سحر الجنات. نصلي المغرب وبعد المغرب إن شاء الله المجالس. أنا لن أذهب إلى المقابر لكني سأصلي عليه وأرجع سريعا. هنا كان مسلم في مجلسه كان ما ترك مجلسا إلا وهو يتكلم في مجلسه بعد عند قيامه 3 مرات إلا كفر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس. كلمات هذه الكلمات ولا يقولون في مجلس الخير ومجلس ذكر إلا ختم لهن له بهن عليه كما يختم بالخاتم على الصحيفة. قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هنا هذه كفارة المجلس، هذه كفارة المجلس. قال سبحانك اللهم، سبحانك سبحان، وسبح سبحان، والتسبيح معناها التنزيه، التسبيح معناها التنزيح، التنزيه. قال سبحانك اللهم، طبعا اللهم كما قلنا معناها يا الله، والميم عوض عن الياء، عن الياء. اللهم وبحمدك فيها أمور ثلاثة. الأمر الأول أنا في المجلس إن تكلم بكلام وجد أن هذا الكلام فيه ما فيه لم يفي حق المجلس أو حق ما فيه التبجيل والتعظيم لربه جل في علاك، أنا قال يقول وسبحان الله وتعالى الله علوا علوا كبيرا، كما كان السلام يسمع ذلك يقول سبحان الله سبحان الله عندما قال له رجل نستشفع بك، وإن كان الحديث فيه ضعف، ونستشفع بالله عليك، قال أو تعلم ما الله، يعني ما عظم مكانة الله جل في علاه. فسبحانك الله، قال اللهم وبحمدك، يعني يقول بأني أنزه الله جل في علاه عن كل نقص وكل عيب، وأنزه الله جل في علاه أن يليق به هذه العبادة إن صح التعبير، لأن الإنسان لن يفي حق الله جل في علاه، ولن يفي نعمة من نعائم الله جل في علاه، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. قال وبحمدك، فكأنه قدم الحمد وهو من أعظم العبادات التي يحبها الله جل في علاه. فالدين نصفان، نصف شكر نصف صبر ونصف شكر، والحمد والثناء الحسن على الله جل في علاه بصفات الجلال والكمال لله جل في علاه. لكن الحمد والشكر إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، فهنا ينزل تحته الشكر، فيكون أيضا باللسان وبالجنان، ويكون أيضا بالجوارح، ويكون الأمر على ما نقول في مسألة في مسألة الحمد، بأنه يختم هذا المجلس بالحمد. وفيه أمور ثلاثة. الأمر الأول تذكير النفس بأن هذا المجلس ما عقد إلا بالله، وما كان فيه من خير وذكر إلا بالله، فيحمد الله على التوفيق في المجلس، ويحمد الله على التوفيق فيما يقال في المجلس، ويحمد الله جل في علاه على التنزيه عندما قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، قال لا إله إلا أنت، وهذا التوحيد، وهذا أصل النجاة، هذا أصل النجاة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن يونس عليه السلام كان من دعائه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إقرار بتوحيد الله في علاه، وهذه قضية الكون الكبرى والمقصد الأعظم في الباب. لذلك قال لا إله إلا أنت، أوحد الله، عشت على التوحيد، مت على التوحيد، ما خلقت إلا للتوحيد. فقال لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، خلافا لأهل البدع الذين يقولون بأن لا إله إلا الله هي لا رب إلا الله، لا قادر على اختراع إلا الله، يعني أضاعوا كل مقاصد الإلهية. وهذا قول الأشاعرة، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إذن أولا التسبيح والتحميد، وأنه أقر بأنه ما من خير ولا في خير ولا على خير إلا بالله، وما بكم من نعمة فمن الله. قال الله تعالى فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال وأستغفر الله، على التقصير في حق الله جل في علاه، وأستغفر الله من زلل وقعت فيه، وأستغفر الله من عدم إتقان مادة أنا إتقان أمر أتعبد به لله جل في علاه لم أصل به إلى نهايته، لأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فقال وأستغفرك وأتوب إليك، والتوبة يحتاجها المؤمن في كل لحظات حياته. لذلك قال الله جل في علاه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نكمل الآن الكلام على فوائد المستنبطة في كفارة المجلس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، قال أن حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أرضاه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرات إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال السلام كفارة لما يكون في المجلس، قد بينا ذلك وشرحناه قبل أن نبدأ، يعني قبل أن نستأذن ونذهب لصلاة الجنازة. أقول إخوتي الكرام الآن الكلام على الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، منها أولا هو استغفار الله جل في علاه بعد كل طاعة، استغفار الله جل في علاه بعد كل طاعة، استغفار الله بعد كل طاعة، وهذه من أعظم ما يكون فائدة من هذا الباب، على أساس أن العبد مهما يعني قد أتقن وهو يبدأ عبادته لله جل في علاه إلا وله من النصيب الحظ والنصيب، أو الشيطان له حظ ونصيب من عبادته. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر بعد كل صلاة، والاستغفار كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله قبل العبادة وبعد العبادة وفي العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بعد ما كان يعني قرب أجله بأبيه وأمي وبشره الله جل وعلا بدخول الناس في دين الله أفواجا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، كما قالت عائشة رضي الله عنها رضاها يتأول القرآن. عامة أنا أبشركم الأخ ورب العزة، أنا رأيت مبشرات حتى نواقف على قبره مباشرات غريبة جدا. هو عامة الأخ ما كان يعني يترك الصف الأول في رمضان في الصلاة، وهو مات يوم الجمعة، وصلاة مات أمس، ويعني والحديث وإن كان فيه ضعف ولكن حسنه كثير من المتأخرين أن من مات يوم الجمعة أمن الفتان. وأيضا يعني ما أدري ما أقول في البشار، لكن أنا وجدت بشارات والله على القبر نفسي. فنسأل الله حسن الخاتمة للجميع. عامة أقول بأن من الفوائد هو الاستغفار بعد الطاعة، والاستغفار بعد الطاعة إعلان على للمتعبد أنه قد قصر في حق الله جل في علاه، ولما قصر في حق الله استعاض عن التقصير بالاستغفار حتى يتم الأمر. وإن الله جل في علاه يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، فالاستغفار هنا لعدم بلوغ التمام في الإتقان. فكان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، مع أن المجلس الذي يجلسه النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس حوله الصحابة الكرام مجلس ما فيه إلا ذكر الله، ما فيه إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه إلا تعليم العلم، ما فيه إلا الاستغفار، فكله ذكر لله جل في علاه. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يختمه بكفارة المجلس. الفوائد المستنبطة، ثم ندخل على العلل حتى لا نبخس حق الإخوة في الجامعة. من الفوائد المستنبطة في الحديث كفارة المجلس فيها فضل تنزيه الله جل في علاه، ذلك صدر الباب سبحانك وسبحان أسبح سبحان، وهذه كما قلنا قبل ذلك بأنها للتنزيه ومفعول مطلق، وهي للتنزيه، يؤكد التنزيه لله جل في علاه من كل نقص وعيب. فلله الكمال المطلق والجمال المطلق والبهاء المطلق والعظم المطلق سبحانه جل في علاه. فضل حمد الله جل في علاه، وبحمدك قلنا أنها من أفضل العبادات. الثالثة فضل الاستغفار. الرابعة من حسن التعبد اتهام النفس. من وين هذه الفائدة؟ من حسن التعبد اتهام النفس. نعم، عند الاستغفار ومن النبي صلى الله عليه وسلم هو يستغفر، فيها دلالة على الإنسان يتهم النفس. ولذلك الإنسان كان إذا خرج من الحمام قال غفرانك، لأنه كف لسانه عن الذكر مع أن القلب لا يكف، وكان يقول إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله، نعم وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون له 100 مرة استغفارا. فإذا هذا الفوائد المستنبطة. في أي سؤال تفضلوا، ونبدأ في كتاب علل الحديث، وسنقصر بعض الشيء لنعطي المحاضرة كاملة. وأنا أبشر كل من دخل الاختبار، عشان ما أحد يقول إن الاختبار فيه شيء من الصعوبة، أنا قلت ربع الدرجة بالاسم، وبعد ذلك أعطي الدرجة التي ينجح بها الطالب، ثم بعد ذلك التمايز، بعد ذلك يكون التمايز بين الطلبة في هذا الباب. تفضل.